بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ضم الأجناس المتشابهة، ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله، ولا زكاة في الفواكه والخضر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن زكاة الحرث لا بد فيها من شروط، أولها بلوغ النصاب، ونصابه 5 أوسق، والوسق كم من صاع؟ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قدر بالكيلو بين 600 و18 و12 إلى 650 تقريبا، على خلاف بين أهل العلم. ويخرج كم؟ يخرج العشرة إذا سقي بماء المطر والعيون، ها؟ إذا سقي كما يعبر عنه بعض العلماء، إذا كان يستسقي بعروقه، يعني بماء المطر أو العيون أو نحو ذلك. وفيه نصف العشر إذا كان قد سقي بالنضح والتكلفة. فإذا قال قائل: لو كان قد سقي نصفا بالمطر، نصفا بما ليس فيه مؤونة وكلفة، ونصفا بالمؤونة، مثال ذلك هذا زيتون سقي يباع للاثنين، نعم، مثلا 6 أشهر بمياه الأمطار، وستة بكلفة، زيتون أو تمر أو ما أشبه ذلك، كم يخرج؟ هل يخرج العشر أم نصف العشر أم ماذا؟ قال العلماء: يخرج 3/4، يخرج 3/4 العشر، 3/4 العشر، وثلاثة أرباع أكثر من النصف، ولا أكثر من النصف. هذا إذا كان إذا تنصف. طيب لو كان ثمة تفاوت، 7 أشهر أو 8 أشهر بالمطر و5 أشهر بالكلفة، قالوا هنا ينظر لانتفاعه أكثر، إذا كان انتفاعه أكثر في سقياه بماء المطر فهذا يغلب العشر، وإذا كان انتفاعه أكثر بما به كلفة فكم فيه؟ نصف العشر. طيب مع الجهالة، جهلنا ما عش نعرف، هل السقيا له بماء المطر أكثر أم أقل؟ يقول أهل العلم: نرجع إلى الأصل، الأصل كم؟ العشر، فهو أحوط وأبرأ للذمة، وهو الأصل أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وهذا قد يكون في مدة أقل من سنة، فمثلا الزرع لو كان عند الإنسان قمح أو شعير، والقمح والشعير كلاهما فيه زكاة، والشعير كم يدوم من حرثه إلى حصاده؟ فلاح ولا من فلاح؟ كم يدوم من حرثه إلى حصاده؟ كم من شهر؟ ها؟ 6-7 أشهر مثلا. إذا كان قد توكل على الله عز وجل في الغيث، ولكن الغيث كان قليلا والمحصول كبير فاحتاج إلى سقيه، إيش نقول هنا؟ في هذه الحال فيه نصف العشر، وإن كان قد أصابته السماء مرة واثنين، لكنه ما انتفع كانتفاعه بماء السقي، وبالكلفة، فهمتم؟ يكون محصول كبير، يقول لك أنا مش نخسر الآن، إذا أبقيته إما أن يكون للطير وأن يكون علف، وهذه خسارة علي، إذا أنا خسرت خسرت، أذهب فأسقي. فهمت المسألة هذه؟ يعني ليس هذا إلا فيما يقدر بالشهور، يعني بطيلة العام، حتى ولو كان أقل من العام، مثل الحب والحرث وأصناف القطنية وما إلى ذلك. طيب، مسألة ضم الأجناس بعضها إلى بعض المتشابهة، قلنا المشهور من مذهب مالك ضم ما هو متشابه كالقمح يضم إلى الشعير. قال والسلت وهو نوع من أنواع الشعير ليس له قشر، يشبه الشعير لكن ليس له قشر. قال يضم هذا إلى هذا بالزكاة، فإذا كان عنده نصف نصاب من القمح ونصف نصاب من الشعير ضم الكل. هذا هو المشهور من مذهب مالك، ولكن أهل العلم ما وافقوه، قالوا الجنس إذا اختلف لا يضم بعضه إلى بعض. لماذا؟ قالوا نحن نناظرك، لو كان عنده 20 رأسا من الغنم 20 رأسا من البقر، هل يضم البقر إلى الغنم في إكمال النصاب؟ المالكية أنفسهم يقولون لا يضم، لأن الجنس مختلف. إذن ما الذي يمنع من أن نقول بعدم ضم هذا إلى هذا؟ والأصل براءة الذمة، لكن هم أخذوا بالعموم، ليس فيما دون 5 أوسق من حب، والدليل النظري عندهم أن المقصود واحد وهو الاقتياد، لكن هذا فيه نظر كذلك، فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع القمح بالشعير بالتفاضل، فالقيمة مختلفة تماما، حتى في الوزن القيمة مختلفة. ولهذا انظر أبو سعيد الخدري في باب زكاة الفطر، قال أما أنا فلازلت أخرجها صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها، لأن بعض العلماء في زمانه أو بعض الناس كان يفتي بجواز إخراج نصف صاع من القمح في زكاة الفطر، معنى زكاة الفطر كم؟ صاع. لكن بعض العلماء يرى أن القمح يجزئ منه نصف صاع، لأن القمح أغلى من إيش؟ من الشعير والأرز وذي الأشياء. لكن أبا سعيد الخدري قال أما أنا فلازلت أخرجها صاعا، يعني لا أخرجها نصف صاع، فهمت؟ فمسألة ضم الجنس جنس إلى آخر فيها نظر ولا دليل عليها. قال فإذا اجتمع فتوى، نعم أي يعني الفتوى شيء ليفتى به، هو هذا الفتوى المعمول بها الآن اليوم؟ لا أعرف هذا لا أعرف دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتوى عصرية النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان ثم أناس يشتغلون كالعمال مثلا، إيه العامل كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يحصد، يكون أنا صاحب الزرع ولا صاحب النخل، آتي بالجماعة والحصادة يحصد. وما أثر عنه دليل واحد، قال بعد أن يتم دفع التكاليف أخرجوا مما بقي إن بلغ نصابا، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا. أما مسألة التخضير الخضارة بالثلث والخمس والنصف والأشياء هذه، هذه الزكاة على المالك، الزكاة على المالك لأنها وجبت عليه وهي في ملكه، فهمت الآن؟ وجبت عليه وهي في ملكه. الساعة ساعة الشهور، هو لا شك النظر، إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح شو هو النضح؟ النضح كيف كانوا ينضحون الماء؟ ايش هي الكلفة من قبل؟ كان ما في سونتاج. ايش كان فيه؟ كان في عامل يعمل وبعير يجر، فيها كلفة ولا ما فيها كلفة؟ فيها كلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلل نسبة الزكاة مما حصد بكلفة أو مما جني بكلفة، فهذا يمكن إلحاقه بالقياس بلا شك، لأن العلة واحدة. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ هل نقول يخرج نصف العشر، ولا نقول يطرح تطرح التكاليف وما بقي يخرج العشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار العشر ونصف العشر على ماذا؟ على ماذا؟ على الكلفة في السقيا، على الكلفة في السقيا، فهمت؟ لم يجعل في ما سوى ذلك، مع أن ما سوى ذلك المقتضي موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، أن يكون عند الإنسان عمال يعملون في الحرث، وعمال يعملون في التمر اللي يعزق واللي يسقي، فهمت؟ لكن مع ذلك لم يذكر، مع ذلك لم يذكر. والله أنا خليني أراجع المسألة، سأراجعها إن شاء الله عز وجل، سأراجعها وأخبرك إن شاء الله. بقي لنا، قال: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، هذا المشهور من المذهب. فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك، والصحيح أنه لا يجمع جنس إلى آخر، اللهم إلا أن يكون نوعا، هذا يجمع. مثلا الشعير، الشعير ما فيش نوع واحد ولا في نوع واحد، ها؟ أنواع، أنواعه يجمع بعضها إلى بعض، لأنه الكل يصدق عليه أنه شعير. القمح أنواع، القمح أنواعه أكثر من أنواع الشعير، فيه الدجن الثقيل، فيه الحبة تكون كبيرة وفيه حبة تكون صغيرة، نصف حبة الأولى. نقول ما دام أنه قمح يجمع كله لأنه من جنس واحد، خلي بالك اختلاف نوعه لا يضر. التمر كذلك، التمر كذلك، الدقلة ما فيها نوع واحد، مثلا الدقلة والكنتيش، هاي شو نقول احنا؟ الدقلة كلاهما تمر سبحان الله من نخل، فهل تجمع الدقلة للكنتيشة في إخراج الزكاة؟ نعم، هي جنس واحد لكن نوعها مختلف لا يضر يجمع. لكن لو أردنا أن نجمع تمر إلى زبيب، تمر وزبيب لا يصح لأن الجنس مختلف، رأيت الآن؟ كما لا نجمع الغنم إلى البقر ولا البقر إلى الإبل في إكمال النصاب. طيب، قال: وكذلك تجمع أصناف القطنية، أصناف القطنية هو سيأتي عندها كلام فيها من وسطك ما سيأتي. قال: وكذلك تجمع أصناف القطنية، القطنية مشتقة من قطن بالمكان يعني أقام به، والمراد بالقطنية البقول مثل الحمص، الفول، اللوبيا، الجلبانة، هذه فيها زكاة. لكن قال: وكذلك تجمع أصناف القطنية. طيب كيف أصناف القطنية؟ على رأيه يجمع الفول إلى الحمص، واللوبيا إلى البازيل الجلبانة، يجمع هذا إلى هذا. لا، هو يقول لك الجنس واحد لأنها قطنية كلها بقول، إذن تجمع. هذه تجفف ولا ما تجفف؟ حتى الجلبانة تجفف، الظهرة تجفف، العدس كذلك. هي طيب، إذن يجمع، المقصود واحد وهو الاقتيات، وهذا قوت ولا ما هو قوت؟ إذا قلنا قوت ليس المراد أنه يؤكل، القوت هو الذي يدخر ويكون قوت أساسي للناس، كل عولة بلغتنا نقول العولة يعول الناس منه، هذا يسمى قوت، القوت هو ما يعول الناس منه. طيب، هذا المشهور من المذهب. وعلى القول الآخر أنه لا يجمع جنس من الآخر، فهذا شيء ثاني. فمثلا الفول الفول أنواع، في حجم، في لون، صحيح ولا؟ في الفول المصري يسمى الفول ايش المصري، في فول سوداني، لا الفول السوداني شيء اخر، فول السوداني الكاكاوية فول السوداني الكاكاوية، في فول مصري معروف، وهذا انواع كذلك. نقول هذا كله يجمع، انواعه يضم بعضها الى بعض، ان كانت من جنس واحد. الجلبانة فيها الكبيرة، فيها المتوسطة، فيها الصغيرة، هذه يجمع بعضها إلى بعض. إذا اجعلها قاعدة عندك إذا مشيت على الراجح فيها، أن النوع يجمع إلى الآخر إن كان من جنس واحد. فول حمص لا، لا يجمع فول مع حمص في الزكاة، لكن حمص بأنواعه كبير وصغير ومثقوب وغير مثقوب يجمع. قال وكذلك تجمع أصناف التمر، شوف أصناف التمر تجمع، صحيح. مثل إيش؟ دقلة إلى كنتيش، دقلة إلى كنتيش إلى تمر، ما في تمر دقلة، هذا كله يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة. فمثلا عندك 200 كيلو دقلة و200 كنتيش و200 تمر أو 250 تمر، اكتمل النصاب ولا ما اكتمل؟ نعم اكتمل النصاب. تخرج العشر، إن سقي بماء السماء نصف العشر إذا كان بكلفة، واضح، لأن الكل يصدق عليه أنه تمر. قال وكذلك أصناف الزبيب، يخرج منها الكل يخرج من وسط المال، لا يخرج لا من الأعلى ولا من الأدنى، لا يخرج من الأعلى، هو إذا إلا إذا تبرع، إذا طابت نفسه وصار كريما يخرج من أحسن ما عنده له ذلك. أما يأتي الساعي الذي يبعثه الإمام ولي الأمر أيقول له مش نأخذ لك الدقلة وأنا خلينا الكنتيشة والتمر، نقول لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له وإياك وكرائم أموالهم، حذرة. مثلا عندها 40 رأس من الغنم، جاء الساعي، الساعي جاء قال هذا الكبش الأقرن اللي هو أغلى رأس في 40، ثمنه 500 دينار، لا يجوز للساعي أن يأخذه إلا إذا تبرع هو. طيب يخرجوا بنفسه، يأتي للهزيلة، مريضة فيها الجرب، عورة مقطوعة الأذن، عرجاء لا تطيق المشي من الصحة، كدس، قال هذه الزكاة إن شاء الله، يصح؟ لا صح. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث، تيمموا يعني لا تقصدوا، تيمموا القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنتم لا ترضونه لأنفسكم إلا إذا أغمضتم فيه، يعني غشكم وأنتم لا تقبلونه. فالزكاة تخرج من وسط المال إلا إذا شاء المتصدق، ففي هذه الحال يخرج ما شاء من النفيس. قال وكذلك أصناف الزبيب، أصناف الزبيب كذلك يضم بعضها إلى بعض. الزبيب فيه زكاة، والزبيب أنواع، فيه الصغير، فيه الكبير، فيه الأبيض، فيه الأسود، فيه اللي فيه البزر والقلوب، فيه الذي ليس فيه، إذن هذا كله يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. قال والأرز أو الأرز، هذا كذلك فيه زكاة، ولو اختلفت أنواعه عنده يضم بعضها إلى بعض. والأرز أنواع كما هو معروف، فيه الأبيض وفيه الأصفر وفيه الصغير وفيه الطويل، ها يضم بعضها إلى بعض يتمنى الزكاة. قال والدخن، الدخن نوع من أنواع الذرة، الذرة عرفتوا شيء العبيدية، نوع من الأنواع، كذلك يضم بعضها إلى بعض. ثم قال كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. قال والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة، ايش معنى الكلام هذا؟ كأنه خالف ما قرره. قال والدخن والذرة كل واحد منهما صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة، هو يتكلم عن صنفين فقط مو عن الذي سبق، إلا الذرة والدخن، هذان صنفان مختلفان على المشهور من المذهب. الذرة العبيدية، الدخن نوع من أنواع العبيدية حجمها أصغر، هذه يقول المالكية صنفهما مختلف، إذا لا يضم هذا إلى هذا. نقول ما دام أنكم قلتم هنا، أي هذه ما دام قلتم ها هنا إن الذرة لا تضم إلى الدخن في الزكاة مع أن الفصيلة واحدة، صحيح ولا؟ الدخن نوع من أنواع الذرة، فكيف تقولون بضم القمع إلى الشعير، والحمص إلى الفول، والجلبان إلى اللوبيا وهكذا؟ إذن هذا تناقض، صحيح ولا؟ هذا تناقض. فالصواب أن الجنس متى ما اختلف لا يضم إلى الآخر، إلا الأنواع إذا اختلفت من جنس واحد لا بأس. طيب، قال وإذا كان في الحائط أصناف من التمر، الحائط هو البستان، يقال حائط تمر أو حائط نخل، الحائط شو هو؟ البستان. قال وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، عنده بستان من التمر متنوع يخرج الزكاة من الجميع، لكن من أين؟ من وسطه، يعني المتوسط في القيمة، متوسط في القيمة. فمثلا إذا كان عنده كنتيش ودقلة وتمر، على قال أنا سأخرجها من الكنتيش، يصح؟ لماذا؟ لأن الكنتيش أقل قيمة من إيش؟ من التمر والدقلة اثنين، ولا ما أقل قيمة؟ أقل قيمة. حتى يقول لي بعض أهل الجريد لما سألت عن الكنتيشة ضحك، قال الكنتيشة هذه يأكلها الإبل عندنا، صحيح يجعلونها علفا للإبل، لأن البعير يحب التمر، فنحن نأكلها. قلت وهذه نتفكه بها في الساحل، هذه نتفكه بها في الساحل يحبها الأطفال، وأنتم تطعمونها علفا للإبل، لأنهم هم أهل تمور ما شاء الله. طيب، ثم قال ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله، ولا زكاة في الفواكه والخضر. طيب، هذه مسألة أخرى. الزيتون الزكاة فيه محل خلاف حتى بين المالكية، فابن وهب من المالكية لا يرى الزكاة فيه، والصواب أن الزيتون فيه زكاة، لكن زكاته في ماذا؟ في واحد من أمرين، إما أن يخرجه حبا إذا بلغ نصابا خمسة أوسق، 300 صاع، 612 كيلو، 612 كيلو زيتون، يخرج منها العشر إن كان بماء السماء، ونصف العشر إن كان مسقي سقوي، أو يخرجه زيتا. لكن كيف يخرجه زيتا؟ إيش تقول؟ يقول العاشر دقيقة، أكثر الناس هذا فعلهم اليوم. العشر دقيقة هي الزكاة، يعني إذا كان هو اقطاع على 100 دقيقة عنده 10 دقائق. طيب أنا سأسألكم ترى، إيه إحنا صح أصحاب زيتون، لكن الله غالب علي أنا معلوماتي ضعيفة شوية في المسألة هذه. يعني مثلا 61.5 كيلو، 62 كيلو زيتون إذا عصرناها كم تعطينا زيت؟ لا 62 كيلو زيتون شكارة أو أكثر شوي. فهمتم سؤالي؟ احنا الآن نريد أن نعرف هل إذا أخرجناها حبا كما لو أخرجناها زيتا؟ فقط هذا الذي أريد أن أعرف. الآن حب معروف، واضح الأمر عندي، من 612 العشر 61 كيلو 200، نقول 62 كيلو زيتون، 62 كيلو زيتون هي الزكاة من 612. طيب أريد أن أعرف 62 كيلو زيتون عصرناها كم نخرج زيت منها؟ ها؟ 12 نيترا بحسب الزيتون، بحسب الأرض والسكة والأمور هذه، حسب وقت. أي 12 يعني تقريبا نفس الشيء تقريبا. يعني إذا أنا أريد أن أعرف أعمل الناس كما تفضلوا الإخوة قالوا لي 10 دقائق، العاشر هي الزكاة، هل معناها صحيح ولا ها؟ كيف شنو علاش مش صحيح؟ مش صحيح إخراجها حب أضمن، لكن يعني الآن لو قال قائل هل يجب علي أن أخرجها زيتا؟ لا، أنا صاحب زيتون وجيت أستفتي، هل يجب وجوبا شرعيا أن أخرجها زيتا؟ لا يجب، إحسانا فقط. اللي يجب علي أن أخرجها حبا وبعدين الفقير يتصرف، لكن أنا من إحساني ورفقي بيش بالفقير عصرته. أنا أريد أن أعرف هل الآن 62 كيلو زيته هي اللي يخرجه الناس اليوم أم لا؟ فقط هذا هو. ها؟ لا، احنا قلنا نصاب 612، هذا إنسان عنده 612 كيلو. أي يا العشرين ويبة هذا هو النصاب. وش طيب أنا أريد أن أعرف العشرين ويبة يساوي 612 كيلو أم لا؟ خلاص إذا الحمد لله استرحنا، خلاص هذا الذي أريد. طيب إذا حسن هذا، طيب النصاب الذي قدره الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق هذا الذي قال. أي طيب منها عرفنا العسر. إذا قلنا العشر دقيقات منها دقيقة زكاة، هذا صحيح، خلاص الحمد لله. إذا عمل الناس صواب، عمل الناس صواب ولله الحمد لله. لكن في شيء آخر في مسألة القطع، فيه زيتون يقطع أكثر من غيره، وأنا سألت سؤال الأسبوع الماضي، اشتريت ديقة زيت جديد هذا، فسألت اللي يشتغل في المعصر والظهر أنه من طلبة العلم، قلت له فيه زيت يباع في الخارج في فرنسا اسمه بيجي، اللتر 4.5 أورو، اللتر واحد، لكن تشتري في الصيف ولا في الشتاء في أي فصل تأكله كنضوح 100%، ما عندك مشكلة. قلت له ليش الآن أنا أشتري الزيت الجديد الآن أخضر كان زرازي، بعد أسبوع يخف، بعد أسبوعين، وهكذا تمر الأيام حتى يرجع زيت أصفر. ليش القوة هذه والنكهة تمشي؟ فالسر في ذلك يقول أنه هذا الزيت اللي يباع الآن في الخارج وموجود منه في تونس لكن يصدر، يقال لك هذا يسمونه البريسيون أفروا، يعني مضغوط أو معصور بالبارد، معصور بالبارد، واللي نعصر فيه اليوم في المكاين اليوم العصرية ولا حتى القديمة بالسخون، لكن يقول العصر بالبارد يقطع على أقل، يعني يطلع بخسارة من؟ الفلاح. فإذا كان عندك 1000 كيلو زيتون أنت وتحب تعصرها إيش؟ عصر بارد، مثلا نقول 1000 يجيك 100 دقيقة، مثلا 100 دقيقة على البارد، على السخون 500، فيه تفاوت كبير جدا. فالقطع عند حتى يعني هو المعروف اللي مثلا يعصر في نوفمبر ما هو زي اللي يعصر في آخر ديسمبر، صحيح ولا؟ يقال حتى الزيتون كلما بقي واسود وصار طايب، ها؟ شوف أنت مثلا علاش معروف زيت الساحل بطعم غير زيت الجنوب، مع أن زيت الجنوب أهل الجنوب يستثقلون زيتنا، كل زيتكم مر وما فيه، لأنهم إذا عصروا الزيتون يبقى في المصارف، في المعاصر، في المصرف، ها؟ لا يعصر في شيء من الخضرة. احنا الزيتون تأخذ الحبة شوية خضرة شوية سوداء، هم يخلوه حتى يطيب مرة، فإذا عصروه الزيت، زيت الجنوب بالنسبة لنا زيت قاسح لا يؤكل، ما نقدرش نأكله به، صحيح زيت قاسح. فسبحان الله، يعني الحبة واحدة لكن ننظر كيف تختلف في العطاء وفي الطعم، تختلف من يوم إلى يوم. بارك الله فيكم، أعطيتنا معلومات طيبة اليوم.